الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج الدارقطني مرفوعا موصولا أن عائذ بن عمرو وأبا سفيان جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الفتح، فقال الصحابة: هذا أبو سفيان وعائذ بن عمرو. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان، الإسلام أعز من ذلك، الإسلام يعلو ولا يعلى. وصحح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الترتيب ونسق السياق، لأن الصحابة بدأوا بذكر أبي سفيان وأخروا عائذ بن عمرو، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تقدم إسلامهم على إسلام أبي سفيان، وإن كان أبو سفيان أعز منه عزا في الجاهلية، وإن كان أبو سفيان أسن منه سنا فيما مضى مما خلا من السنين. وساق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علة ما أتى به، فقال: الإسلام أعز من ذلك، الإسلام يعلو ولا يعلى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من هو؟ وله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكعب الأعلى والقبح المعلى في دين الله رب العالمين، ومقامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرقى إلى أدناه، وما منه من دان أحد من خلق الله أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي مع أنه كذلك، إلا أنه يرد الأمر دائما وأبدا إلى الله رب العالمين: الإسلام أعز من ذلك، الإسلام يعلو ولا يعلى، فيا له من دين لو كان له رجال. هذا الدين العظيم الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم يردنا فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا إلى قاعدة العبودية لله رب العالمين. فالبشر من حيث التكليف سواء أمام الله رب العالمين وفي دينه العظيم، ولا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى كما بين الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع علو مقامه وارتفاع شانه إلا أنه كان يرد الأمر لله رب العالمين ليعلم الناس أنه ما استعز إنسان بأفضل من الذل لله رب العالمين. فعن أبي سعيد الخدري رضوان الله عليه قال: لما فتحنا خيبر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم نعدوا أن دخلناها حتى وقعنا في تلك البقلة، يعني الثوما، وكنا جياعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأكلنا منها أي من الثوم أكلا منكرا، ثم ذهبنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجد الريح في المسجد فقال: من أكل من تلك الشجرة الخبيثة فلا يقربنا في مصلانا. فخرج الناس يقولون: حرمت حرمت، أي تلك البقلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم آكلها أن يقربه في المصلى وأن يدخل برائحتها الخبيثة المسجد. خرج الناس يقولون: حرمت حرمت، وسمعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا أيها الناس، إنه ليس لي تحليل شيء ولا تحريمه، ولكنها شجرة أكره ريحها، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تقرب بعبد إلى الله رب العالمين بأفضل من محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج الطبراني في المعجم الصغير عن عائشة رضوان الله عليها قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي ومالي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأنصرف عنك يا رسول الله فأشتاق إليك، فما أصبر حتى آتيك فأنظر إلى وجهك يا رسول الله. ثم إني تفكرت أني إذا ما مت ومت رفعت أنت فكنت مع النبيين، وأنا إذا دخلت الجنة فلن أراك يا رسول الله. فأهمه أنه إذا ما دخل الجنة حرم من رؤية حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول عائشة رضوان الله عليها: فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا حتى أنزل الله رب العالمين قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذا رجل محب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصبر لحظة واحدة عن الغياب، عن النظر عن وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء يستعلن بدعوى المحبة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنزل الله رب العالمين تقويم المحبة ومعيارها، وأن العبد إذا كان محبا لله رب العالمين حقا ومحبا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقا فإن ذلك لا يكون كذلك إلا إذا كان مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأن العبد إذا أطاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حظيا وتمتعا بمرافقة الرسول في الجنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيه ربه جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل الله رب العالمين علامة شاهدة ودلالة صادقة على دعوى محبة الله رب العالمين أن يطيع العبد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بالشرع الأغر، وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما لو اتبعه الناس لانتفى من دنيا الناس كل شر، ولعاش الناس في سعادة وهناء، وعاشوا بفضل الله رب العالمين بعيدين عن الشقاء، لأنه ما من شقاء في الدنيا إلا وسببه مخالفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإنسان ربما لم يرتب أولويات دين الله رب العالمين، وربما لم يلتفت الإنسان إلى بعض فروض الله رب العالمين التي فرضها الله رب العالمين عليه، بل إنها تكون من آكد الفروض ومن أشدها في دين الله رب العالمين تأكدا، والعبد لا يلتفت إليها ولا يعول عليها. وكذلك تجتال الشياطين العباد عن طاعة الله رب العالمين. ومن الفروض التي فرضها الله رب العالمين على الخلق أجمعين لم يستثني الله رب العالمين من فرضيتها نبيا مرسلا ولا أحدا من خلق الله رب العالمين أجمعين، ومع ذلك قلب النظر من يلتفت إليها التفاتا صحيحا. من هذه الفروض المؤكدة أكل الحلال وتجنب الحرام، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم رحمة الله عليه بسنده عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال الله جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث العظيم يدلنا على أن الله رب العالمين أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين من وجوب التزام أكل الحلال ومن وجوب البعد عن الحرام، بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من منطقة تكون هناك، وهذه تكون بين الحلال والحرام، ربما لم يلتفت إليها العبد وربما لم يهتم بها الإنسان، فإذا ما وقع فيها وقع في الحرام، نسأل الله أن يعيذنا منه أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه عنه النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يدلنا فيه على أن العبد إذا تورط في الشبهات فقد تورط في الحرام. نسأل الله أن يعيذنا منه أجمعين. الحلال بين لا يحتاج في بيانه إلى مقال، والحرام بين لا يحتاج في بيانه إلى مقال، ولكن هناك بين الحلال والحرام أمور تشتبه على الناظر فيها، وليست مشتبهة في ذات الأمر، وإنما هي مشتبهة على بعض الناظرين، لقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، ولكن هناك قليل من أهل العلم يعلمون فرق ما بين هذه الشبهات وعلى أي وجه تكون، إلى الحرام هي أم إلى الحلال هي، فيستطيعون أن يصرفوا الأمر على وجهه بفضل الله رب العالمين. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الناس كيف يكون مطعمهم حلالا لا شبهة فيه. إن الله رب العالمين حرم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأكل من الصدقة، فهي حرام على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينقلب إلى أهله فيجد التمرة مسقوطة، هكذا النص، يجد التمرة مسقوطة أي ساقطة على فراشه في منزله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى فراشه وهو جائع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيرفعها إلى فيه، ثم يذكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتمالا واردا، يقول فأخشى أن تكون من ثمر الصدقة فينحيها عن فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمر بالتمرة في الطريق يقول لولا أني أخشى أن تكون من ثمر الصدقة لأكلتها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أصحابه بل علم أمته كيف يأكلون من الحلال، ولذلك كان أبو بكر كما أخرج البخاري كان الصديق رضوان الله عليه في هذا الاجتناب للحرام بل للشبهات في قمة لا يطار إليها على جناح ولا يسعى إليها على قدم رضوان الله عليه. قالت عائشة رضوان الله عليها كان لأبي بكر رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، والخراج هو ما يفرضه السيد على عبده من المال ويطلقه حرا سائر يومه، ثم يحصل إليه ما فرض عليه وما أتى به فوق ذلك فهو له، يعني للعبد. فكان هذا الغلام لا يأتي لأبي بكر بمال، وإنما يأتي لأبي بكر بطعام، فجاءه يوما بطعام وصبر عليه حتى أكله، فلما فرغ الصديق من هذا الطعام نظر إليه الغلام وقال تعلم هذا الطعام الذي أكلت؟ فقال أي شيء هو؟ فقال إني كنت قد تكهنت لإنسان في الجاهلية وأنا لا أحسن الكهانة وإنما خدعته، فلما مررت عليه اليوم دعاني وأعطاني ما أتيتك به من هذا الطعام مباشرة أو بثمن قد أعطاه إياه ثم اشترى هو بهذا الثمن هذا الطعام الذي جاء به لأبي بكر رضوان الله عليه فأكله. فأبو بكر أخذ يدخل أصبعه في فيه يحاول أن يقي اللقمة التي أكل وهو لا يستطيع. عن زيد بن أرقم قال رضي الله عنه إنه لما لم يستطع أن يخرج اللقمة التي أكل قيل له إنها لا يمكن أن تخرج إلا إذا أخذت عليها ماء، فدعا بطس من ماء أخذ يشرب الماء ويدخل أصبعيه في فيه حتى طرحها مستقيئا إياها، فقيل له يرحمك الله ولم هذا العناء؟ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وإني خشيت أن ينبت شيء من لحمي من هذا السحت، والله لو لم تخرج إلا مع خروج روحي لأخرجتها رضوان الله عليه. هذا يتعلمه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك كان الفاروق رضوان الله عليه لما شرب بعض اللبن من لبن إبل الصدقة ثم قيل له إنه من لبن إبل الصدقة أخذ يضع أصبعه في فيه حتى قاءه. وكذلك كان يفعل علي رضوان الله عليه يسكن الكوفة ولا يأكل إلا من الخبز الذي يحمل إليه في جراد مختوم من المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه يتقون الشبهات ويحرصون على أكل الحلال الحلال الصرف الذي لا شبهة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الإنسان إذا كان مطعمه قد شابه شيء من الحرام فإن الله لا يستجيب له دعاء. أولم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وقد ذكر الرجل يطيل السفر وإطالة السفر بل السفر نفسه من مضان قبول الدعاء، لأن المسافر له دعوة لا ترد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشعث أغبر، يعني في حالة بمذلة لله رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج للاستسقاء لطلب السقيا والمطر من الله رب العالمين خرج في هيئة مبتذلة تواضعا لله رب العالمين ومذلة. فهذا رجل مسافر أشعث أغبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم هو يمد يديه إلى السماء، ومد اليدين إلى السماء مظنة الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين، سبحانه وتعالى هو الحيي الكريم. فهذا يمد يديه إلى السماء ثم هو ملح في الدعاء يقول يا رب يا رب كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل هذه الشروط التي هي من مظنة قبول الدعاء أتى عليها أكل الحرام من القواعد فلم يقبل له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاء قط. يقول ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. نسأل الله رب العالمين أن يجعل مطعمنا من الحلال الصرف وأن يجنبنا الحرمات جميعا ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من الذين يتقون الشبهات ظاهرا وباطنا، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن أكل الحلال واتقاء الشبهات واجب على كل مسلم ومسلمة، واجب مفروض، وإذا قصر فيه العبد أتاه ما أتاه من الخلل ومن الاضطراب ومن العذاب في الدنيا وفي الآخرة، كما أخبر الله رب العالمين في محكم التنزيل، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة المشرفة. والناس يدعون الله رب العالمين في الصباح وفي المساء متضرعين متبتلين مخبتين منيبين فلا يقبل له. ويعجب المرء من هذا الأمر عجبا شديدا، إن الله رب العالمين يجيب المضطر إذا دعاه، وإن الله رب العالمين سبحانه حيي كريم يستحيي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فلما يدعو الناس أفرادا وأمة الله رب العالمين فلا يستجاب لهم ولا تزداد أحوالهم إلا سوءا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لو أنك تدبرت في هذا الأمر لعلمت أن السبب الرئيس في هذا كله هو أن أكثر الناس لا يتحرون الحلال في مطاعمهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن جملة الموظفين العاملين في الأمة هؤلاء إذا لم يؤدوا أعمالهم على الوجه المطلوب منهم شرعا فهم آكلون من الحرام، لأن الإنسان يغيب عنه أنه إذا وظف في وظيفته بأي أجر كان، الإنسان إذا وظف في وظيفة في أي مصلحة من المصالح فهذا عقد ضمني بينه وبين الدولة على أن يؤدي عملا بذاته في وقت بعينه نظير أجر بذاته، فإذا لم يؤدي العمل على الوجه المطلوب منه شرعا فهو متحصل على مال بغير حل وهو آكل من حرام. فما تقول في الذين يعطلون مصالح الناس؟ وما تقول في الذين لا ينفذون أمرا من أمور الناس إلا بالرشا وإلا بالإكراميات التي ما أنزل الله رب العالمين بها من سلطان؟ وما تقول في الذين تخصصوا في إيقاف أحوال الناس عن المسير وإنا لله وإنا إليه راجعون؟ أهؤلاء يتقاضون رواتبهم من أجل أن يفعلوا ذلك بإخوانهم ومواطنيهم؟ حاشا لله رب العالمين، وإنما يتقاضون رواتبهم من أجل إنفاذ عمل بعينه في زمن بذاته على وجه مخصوص. فإذا قصر المرء في هذا الأمر فهو متحصل على مال من غير حل وهو آكل من حرام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وخذ إليك مثالا آخر، الطبيب الذي يتحرى أن يفحص مريضه ثم لا يستطيع أن ينفذ إلى المعضل الذي حل ببدنه ولا يستطيع أن يصل إلى تشخيص قاطع بمرض المريض الذي أجره في زمن معين بمال مقدر من أجل أن ينفعه بفضل الله رب العالمين بعلمه، ثم بعد ذلك يصف له دواء فيكلفه أمرا ليس إلى التكليف به من سبيل، ثم إنه يأخذ ما له من غير حل، ثم إنه بعد ذلك يعطل عليه فرصة الشفاء ويؤخر عليه سبيل الوصول إلى الدواء الصحيح، هذا أيضا متحصل على حرام. الأجير الذي يعمل عند مؤجره ولا يؤدي ما أجر عليه وكلف به على الوجه المطلوب فهذا آكل من حرام. المدرس الذي يتقاضى راتبه من أجل أن يعلم أولاد المسلمين ومن أجل أن يعلم المواطنين الأخلاق قبل العلم كما هو معلوم، بل كما هو معلوم ومعهود ومعروف من اسم الوزارة التي توظفه، المدرس الذي لا يتأتى منه ذلك على الوجه الأكمل ثم يتقاضى في آخر الشهر راتبه هو آكل من حرام، ثم يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مالك بن دينار رحمة الله عليه قال أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا إلى الصعيد، يعني إلى الأرض المستوية، من أجل أن يجأروا بالدعاء لله رب العالمين. فأوحى الله رب العالمين إلى نبيهم أن قل لهم إنكم خرجتم بأبدان نجسة ترفعون إلي أكفا ملوثة بالدماء قد ملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن وقد اشتد غضبي عليكم لن تزدادوا مني إلا بعدا. إن أكل الحلال أعظم شيء يتقرب به العبد إلى الله رب العالمين. ولذلك لما رأى الفضيل بن عياض رحمة الله عليه ورضوانه الناس يتهافتون ويتقاتلون على الصف الأول في الصلاة وهي مقومة لدلالة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو علم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني يقترعوا عليهما، لاستهموا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن الفضيل رحمة الله عليه كان يعلم من خافي أحوالهم أنهم لا يتحرون الأكل من الحلال ولا يتحرون البعد عن الشبهات، بل لعله كان يعلم يقينا أنهم قد انغمسوا في الحرام انغماسا نسأل الله السلامة والعافية. فوجد الناس يتهافتون متقاطرين على الصف الأول، فقال لرجل عنده: قل لهم لينظر أحدكم كسرته التي يأكلها والتي يدفع بها إلى جوفه ثم ليصلي في الصف الأخير. وإنه لا يقصد أن يهون من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يقصد أن الإنسان ينبغي عليه أن يرتب أولوياته في دين الله رب العالمين. فهذا أمر عظيم جدا، لا يمكن أن تصل إلى العمل الصالح إلا إذا أخذت به، لا يمكن أن توفق أعضاؤك إلى العمل الصالح إلا إذا كان غذاؤك من الحلال، لقول الله جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالعمل الصالح أتى من بعد أكل الطيبات، ولا يمكن أن يأتي الإنسان بالأعمال الصالحات وهو يأكل من الحرام، لهذا الترتيب الذي ذكره الله رب العالمين في محكم التنزيل. أكل الحلال من أمر الدين، وهو عظيم جدا في شرعة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان أحمد بن حنبل الإمام رحمة الله عليه ويحيى بن معين الإمام رحمة الله عليه كانا متصافيين، بينهما صحبة طويلة جدا رحمة الله عليهما. ثم في يوم من الأيام قال يحيى لأحمد: أما إني لا أسأل الناس شيئا، ولكن لو أعطاني الشيطان شيئا لأكلته. فغضب منه أحمد وهجره. فلما أن جاء يترضاه قال: والله لقد كنت أمزح. قال: أبدين الله رب العالمين تمزح؟ أما علمت أن الأكل من الدين؟ أما سمعت قول الله رب العالمين: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا؟ فالعبد إذا لم يتحرك الحلال في مطعمه كان على شفا هلكة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم إن الأمر يتعدى إلى زوجه وإلى أولاده، وما ذنب هؤلاء المساكين؟ كانت الواحدة من نساء صدر الأمة الصالح، إذا خرج زوجها في الصباح من أجل أن يتكسب لهم المعاش تمسك بأثوابه وتقول له: اتق الله فينا، فإنا نصبر على مس الجوع والعطش ولا نصبر على مس النار إذا ما أكلنا من الحرام. الإنسان يغذي أولاده من الحرام فينبت لحما من سحت النار أولى به، فهو يكبر هؤلاء وهو يراعي هؤلاء وهو يربي هؤلاء من أجل أن يكونوا وقودا للنار، وبئس القرار. نسأل الله أن يسلمنا وأن يعافينا أجمعين. عباد الله، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس فهو الإثم، كما قال المختار صلى الله عليه وسلم. يقول للصحابي: جئت تسألني عن البر والإثم، أما إنك قد سألت عن أمر هين، لأن المسؤول هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جمع لنا ذلك في أمر يسير، في كلمات معدودات. يقول لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من الاعتقادات الباطنة ومن الأقوال الظاهرة ومن أعمال الجوارح البادية من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الأمر الذي لا يعنيك ولا يمسك لا من قريب ولا من بعيد فما لك وله، دعه ودع أمره وكله إلى الله رب العالمين. وجمع لنا المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصول المسألة في كلام يسير جدا. يقول لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك، دع ما تشك فيه، دع ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس إلى الأمر الذي اطمأننت إليه. البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. عباد الله، اتقوا الله في مطاعمكم، واتقوا الله في أهليكم، واتقوا الله في رواتبكم فحصلوها من حلال، واتقوا الله في أجوركم فلتبذلوا من الجهد ما يوازي ما تقبضون وما تأخذون، وإلا فهو الأكل من الحرام. عباد الله، إنا لنرفع أكفنا إلى الله رب العالمين فلا يتقبل منا، لأن الله رب العالمين لا يتقبل ممن يأكلون الحرام دعاء ولا صرفا ولا نصرا. نسأل الله رب العالمين أن يعافينا أجمعين، فلنتواصى فيما بيننا أن نبتعد عن الشبهات وأن نتحرى الحلال الصرف وأن نبتعد عن الحرام وعن الشبهة حتى يتقبل الله رب العالمين دعاءنا وينجي من النار أبداننا، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أطعمنا من الحلال المحض، اللهم أطعمنا من الحلال المحض، اللهم جنبنا الحرام وجنبنا الشبهات يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر الكلام.